أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون موجهة منيرة للعقول، باسطة للصدور، محاولة أن تعيد المفاهيم. لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا بعقل من العقول أن نتعامل كما يقال بالريموت كنترول مع الأولاد، فعاوزينهم مستقيمين، نديهم أوامر وقواعد، فإن لم ينصلح الحال فبالشخط والنطر، وممكن يمتد إلى الضرب. السؤال: فأين الحوار؟ لا يمكن أن يكون رغبتنا في أن يكون أولادنا على قدر من الصلاح ينفصل انفصال كامل عن صلاحنا إحنا كآباء وأمهات، ولا يمكن أن نطلب من أولادنا أن يكون راقين في التعاملات دونما أن نكون راقين نحن في التعاملات كآباء وأمهات وزوجات وأزواج. أما بقول الكلام ده لأن هو فعلا أن يتقبل ابني النصيحة لابد وأن يكون هناك فرشة بتعامل على أساسها. وقديما علمونا إذا أحبك الشخص سمع كلامك، وإن لم يحبك أو كان في موقف منك أو أسلوبك مش مناسب لم يقبل منك الكلام. فأول درجات أن نبتدئ في عملية الإصلاح أن يكون هناك حب، ولن يكون هناك حب بإظهاره قولا أو فعلا، وإنما قربا وتقارب وتفاعل وتناغم ولعبا وخروجا ومشاركة عشان أقرب من ابني، وعشان أنت كمان تقربي من بنتك. ما تكونش المقولة اللي بتتقال في سن 13 و14 أبي لا يفهم ما أحب وما أكره وما أريد، أو بنت تقول لي ما بتفهمنيش، أو مقولة الأولاد في سن أو في عمر من الأعمار إن الجيل الكبير ما بيفهمش كتير من اللي جوانا. احنا بنتكلم في تربية فلازم نغوص في هذه الأمور، وعندما يتحدث الابن بهذه المقولة يبقى فيه بعد وتباعد، مفيش حوار ولا نقاش ولا تواصل كافي، مفيش مساحة إن أنا أسمع كتير عشان أقدر أستوعب عقلية اللي قدامي فوجهها يمين ولا وجهها شمال. معنى إن أنا يعني لو في زوجين، تعرفين في بداية الحياة الزوجية بيبقى في كلام وحوار وبتاع وحشتيني ومش وحشتيني وتعالي قولي لي والخطاب بتاعت اليوم والأحداث وما إلى ذلك، وهوب مع مرور الوقت بتشغل الزوج في الشغل والزوجة بتشغل فيه، إما عملها مع شغل البيت مع كذا مع كذا، مع الرجوع يعني يدوبك بتبقى منهكة، يدوبك بيأكل الزوج فبيناموا، ما بقاش في حوار ولا نقاش. بعد فترة بتحس الزوجة ان الزوج قد اصبح بعيدا عنها، لدرجة ان بعض الزوجات تقول لازواجهم كلمني اتناقش معايا عرفني عرفني انت بعيد. فالزوج يستغرب، ما احنا مع بعض طول النهار اهو وعايشين في نفس البيت وبننام جنب بعض وبنصحى، لكن هو لا يدرك ان مساحة الحوار والنقاش بينه وبين زوجته قد قل، فيحدث التباعد لان في متغيرات كل شويه في تركيبه الشخصيه. صحبتها بتأثر عليها، أهلها بيأثروا عليها، الإعلام بيأثر عليها، السوشيال ميديا بيأثر عليها، التداخلات بتاعت التلفزيون والحك بتاع المسلسلات والأحاسيس المتدفقة من خلال أغاني ملهاش علاقة بأي حاجة خالص بتأثر عليها، المشاهدات في الشارع بتأثر عليها، وأنت كمان وهو بتلاقي نفسكم بعاد لا تعلم عنها شيئا ولا تعلمي عنه شيئا. وفي الآخر بنقول المقولة اللي مفهومة إن إحنا أصبحنا أغراب عن بعضنا، لدرجة إن في زوجة أو زوج أما بيستيقظ بالليل بيستغرب هو مين اللي نايم جنبي دي، هي دي اللي ارتضيتها زوجة، أو الزوجة تقول هو ده اللي ارتضيته كزوج. الحاجات البسيطة والحوارات والنقاشات همزة وصل للبقاء على المشاعر والعواطف الإنسانية. وبالتالي أنا ابني عشان يبقى قريب مني لازم أعمل الفرشة دي، وبالتالي يوم ما أجي أوجه ابني من غير الفرشة دي فبابا جاي آخر اليوم ومش بيقعد فترات طويلة، مش بيتناقش مع الأولاد، وما عندوش الكواليتي تايم اللي هو نوعية الوقت وما إلى ذلك. هوب ماما قالت دول عملوا كذا، قام كسر عليهم الإيه اللي كسر عليهم، شبشب بقى، عصاية، إيده، رجله، أي حاجة، أو صوته يجيب آخر الإيه البتاع. لم ندعوك لذلك، احنا دعيناك انك تقعد وتتناقش وتتحاور وتشوف اصل المشكلة ايه، وعدم انضباطهم مع ماما ايه، وهم ليه مش حابين المادة دي ومش حابين المدرس ده، طب هو عاوز يغير المدرس ليه، هي مش اوامر وقواعد هتاخد عن ده يعني هتاخد عن ده، ولا اذا كان عاجبك واذا كان كذا واذا كان كذا واذا كان كذا، ما ينفعش. الصديق لا لا الصديق ما بتقول بتحذر من صديق من الاصدقاء، يبقى الصديق ده خلاص قفلت عليه وخلاص. لازم تتناقش مع ماما تعرف ايه الاسباب، وتتناقش مع الولد وتعرف ليه الاسباب متماثل بيه، وهل في مشكله ما ولا مفيش مشكله ما. اما تيجي لابن زنان، ابن لحوح، ابن زهوق، ابن بيحب التغيير وقاعد في البيت طول الوقت، وانت عندك القدرة على توفير رياضة او توفير نشاط او كشافة او جمعية خيرية او غير، ممكن تقترح اقتراحات لحلول مشاكل كثيرة موجودة بالحوار والنقاش. وبالتالي مطلوب ان انا احط الفرشة الاولى، ان ابني يحبني. يحبني ازاي؟ بالتواصل، بناخد ودي معاه، اتناقش معاه، اخد ودي معاه، مش اجيب له. يعني دايما بيقولوا لئيم ولا تغديني، لئيم بالكلمه والاسلوب والطريقه والتعاملات والحنيه والطبطبه. صاحبه ما بيدلوش فلوس، ما بيدلوش اي حاجه غير انه بيسمعه ويتمشوا شويه، صاحبه بياخد منه فلوس، مش هو اللي بياخد من صاحبه فلوس، وبيسمع كلام صاحبه، وصاحبي قال لي وعمل وعاوز ابقى زي صاحبي في المدرسه الفلانيه او في التعليم الفلاني او اعمل الحاجه الفلانيه واقص القصه الفلانيه، وتستغرب وتبقى بتشد شعرك. ليه؟ لان مفهوم الحب انت بتحب ابنك، اه بتحب ابنك فطره، ولكن لابد ان تظهر يا ادم حبك لاولادك ولزوجتك، يبقى بالتواصل والكلام والحوار والساعات الصفا التي تحدث ما بين الزوجين، مش بس الزوجين، بينك وبين أولادك وبين الأولاد وبين الآباء والأمهات، عشان أقدر أبقى مؤثر. أما تيجي شكوى من أم متكررة إن الأب بعيد ورامي كل الليل على الأم عشان تربي، هي الأم ما بتعرفش تربي، بتعرف تربي. في أمهات وحيدات، إما أرملة وإما منفصلة وإما بتربي يتيم، وإما أن تكون جدة من الجدات توفي عنها زوجها منذ سنين، ممكن تكون عمة، ممكن تكون خالة لم يكتب لها إنها تبقى يعني إيه زوجة، ولكن بتربي أولاد أخوها أو ما إلى ذلك، وبتقوم بعملية الرعاية كما ينبغي. هل ده في وجود الزوج او الاب كافي؟ لازم الزوج يقوم بدوره. الاولاد ساعات دايما نقول بيقربوا الزوجين لبعض، بيخلوهم اقرب. عارف لما تقعد تتناقش مع زوجتك في فيما تحب لاولادك، عاوز لاولادك ايه، طب نصلح الموضوع ده ازاي، نتناقش ازاي. يعني لو افترضت ان بنوته بتكلم بنوته، فالبنوته قالت لفظ مثلا مش مناسب، مش هقول خارج، مش مناسب لصاحبتها، خلاص، وتكرر الامر مره واتنين وتلاته، خلاص يا سلام اما نقعد كده ونتكلم ونحكي عن بنوتتنا في الاول، طب هي ايه السبب، طب ممكن تكون البنوته التانيه زقتها، طب القرار النهائي للام انها تمنعها منعا باتا، قرار الاب ان احنا ممكن نتشاور ونتحاور مع البنوته ونبتدي نقلل فكره التليفون ونبتدي نحدد الالفاظ اللي ممكن تتقال وممكن ما تتقالش، ممكن نتناقش بشكل معين اهدى من ذلك، ويا ريت ما تكلميش مامتك تيتا يعني، ويا ريت ما تكلميش خالته، ويا ريت ما تكلميش المحيطين عشان ما تفضحيش البنوته او تحس بشكل او باخر انها متاثره بشكل او باخر. كل ده الامور دي بسيطه ولكن في غايه الاهميه للربط ما بين الزوجين بعضهم ببعض. فين ده وبيحصل امتى وبيحصل امتى؟ لكن حته ان الاب المتفرد بانه يجيب فلوس، ربنا يعينك، ربنا يساعدك، ربنا كذا، لكن في النهايه اللي بيبقى البصمه بتاع البابا. فين بصمتك على ابنك؟ فين البصمة اللي هيتذكرها ابنك في يوم من الأيام إن أبي وقف بجواري في الموقف الفلاني، أبي تناقش معي وتحاور معي وأخذ وأعطى معي وما إلى ذلك؟ فين الزخم ده؟ فين الأعداد ما بين الزوج والزوجة ما بيقول لها فاكرة يا فاطمة لما كنا قاعدين وبتاع والواد بقى بدأ يفلت وقعدنا نتناقش وربنا يكرمك ونصحتيني وخدت بنصيحتك وربنا وفقنا وعملنا ومعرفش ايه وبتاع والكلام ده؟ فين الجمال ده؟ ما هي دي الذكريات. هل بيوتنا تحمل هذه الذكريات؟ هل الأزواج والزوجات بينهم هذا الحوار التربوي الموجه للمشاكل المختلفة اللي بتبقى موجودة، ولا هو الزوج في حتة والزوجة في حتة، أو الأب في حتة والأم في حتة؟ إخوانا، من أكتر المشاكل التي وردت على البرنامج ألا يقوم الأب، إن الأب ما بيقومش بالدور التربوي. يا أب أنت تقدر تؤثر في أولادك سواء كانوا بنات أو أولاد، على فكرة والبنات أكتر في سن 12 و 13 وبيتعلقوا بأولادهم كتير جدا. كتير من البنات اللي بتبقى دماغتها سرحة في الأولاد بيبقى لغياب بابا العضو الذكري، العضو اللي موجود في الأسرة، الذكر اللي موجود اللي هو الاساسي اللي بيوجه، اللي بيدي عواطف، اللي بيدي امكانيات نفسيه ومعنويه وما الى ذلك. اما الام فهي عندها القدر ولكن لوقت ولحين. في قضيه الزوج والزوجين تكامل، الام والام عاملين زي العاشق والمعشوق، كل يكمل بعضه، لا يمكن الاستغناء عن طرف دون الطرف إلا إذا قدر الله أمرا كان مفعولا. ولكن إذا كنت على قيد الحياة فاثبت وجودك في الحياة ببصمتك بأسلوبك بطريقتك، واعلم أن أول الطرق للوصول لقلب ابنك هو الحب حتى يسمع كلامك، ولن يكون هناك حب بغير تواصل وحوار دائم. ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.